بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ يا الله إن لم تكن يا محمد تعرف الذي يكذب بالدين من تاربه هو ذلك الذي يدعو إلى الدين. نحن على ما تليه واضحة ذلك الذي يكذب بيوم الدين هو ذلك الذي يدعو إلى الدين الذي ما في الشفقة ولا رحمة على الدين يدعو ما بيصعده ودلق به نسربه وحزربه ودلعبه ولا يحض على طعام المسكين فيه قسمة على المساكين على الأيتام وعلى المساكين ما بيحث الناس على طعام المسكين ولا بيقول يا خبر حوالي اللي يصدقوا لها أطعموه يشبعوا جوعته وكسروا عليته هذا الذي بيكذبوا بيوم الدين بيوم الجزاء إذا ما تعرفتهم يا محمد فيها علامة لهم ما بيجي فيهم رحمة باليتيم ولا شفقة عليه إذا قرب هاليتيم بيدربه وينتفيه إذا ولا بيجيه بحب يحث الناس على طعام المسكين هذا الذي بيكذبوا بيوم الدين ما أهل الشفقة ولا رحمة بالمساكين بل أيتام ما همهم رجع دا الله طويل للمصلين وعيد إن الله المصلين بالعذاب إنه بيعذب المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذي بيشفع عن صلاته ما بيصلى لما يخرج وقتها ما هم صلى الظهر والعصر دخل الليل ما بيصلى وخرج الليل ما بيصلى المغرب والعشاء وشبكة الشمس ما بيصلى الفجر بيشفع عن صلاتهم لما بيصلي الصلاة في وقتها ما هو واحد يعني هو ما هو من أهل الويل الذين هم يراؤون قال بطبيعة البلاد يصلي هو الناس بس ما بيخافوا من الله ولا المؤمنين باليوم الآخر ولا بالثراء ولا بالعذاب ما بيصلي هو الناس بس يراؤوا الناس لقل لا يقول الناس منهم السوء الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون وبيمنعون الزكاة ما بيزكهم لا بيصلي ولا بيزكهم بسم الله.